يسر شركة ابن الشيخ بطنطا أن تقدم لكم يا رب لأجل النبي يا رب لأجل النبي تفتح لنا الأبواب أنت الكريم الحليم وبالعباد التواب اللي بيدخل حمام فتحت له متباب حياة مقام النبي والأربعة لقطاب من مس طعم الحب عظم الصلب راقي حسابنا خفيف ويوم اللقاء يا رب يا عالم الأسرار الله لا يخفى عليك عالم الأسرار الله لا يخفى عليك يكفينا شر النار بحق طه يا يا رب ضعيف وانت خبير لطيف عبدك يا رب يا رب يا رب ضعيف وانت خبير لطيف اجعل حسابنا خفيف يوم خلاف العمل قيد لواجه الله. Yeah. الطبيب وبكى بدمع عينيك وقال لي جرحك خطر ولا فيش علاج يداوي الجرح لو من غريب اثر علي جدوي الجرح لو من غريب اثر علي جدوي وردك وردك وتوحيد امسك على سبحتك وردك وتوحيد والعم حيوصلك بالعلم حيفيد طريق الأدب والحفظ على الأسرار عمرك ما تحتار وتلقى الكل Oh,

تليفون ضرب برن قلت ألو يا غربي، خدت الإشارة ألوه ألوه يا منوفي تليفون طرف رني قلت ألوه ألوه ألوه ألوه ألوه ألوه ألوه تمساح ندق عالأسد بإشارة سوئية من طنطا للشوق دفيه مكلمة سرية يا سيدي شبلي يا أمير يا نسل الأنبية انصب ديوان المدد ويسئل خمرجية واللي يتوه من أدح بتندق عليه بطنطا.